اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استهللنا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك بتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج، بدءا من الآية 10 من سورة سبأ وانتهاء بالآية 23 من السورة ذاتها. وما زلنا معكم أخوة الإيمان والإسلام في هذا النقل الحي المباشر عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة، من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. وما زلنا في رحاب القرآن أخوة الإيمان والإسلام، وفي رحاب هذه اللحظات الطيبات المباركات النيرات، لحظات قليلة نقضيها معا في هذا الجمع الطيب الغفير الذي يلتف حول مائدة القرآن الكريم، وما اجتمع قوم حول كتاب الله تبارك وتعالى يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وكتبهم الله في من عنده. ها نحن أخوة الإيمان في هذا الوقت الطيب نودع يوما من أيام الله المباركات بالقرآن، ونستهل يوما من أيام أعمالنا الطيبات المباركات أيضا بالقرآن الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن ومن صفوته ومن ذويه ومن قرائه ومن المجيدين فيه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ماهرين بتلاوة القرآن الكريم حتى نحظى بالمكانة الكبيرة مع السفرة الكرام البررة يوم اللقاء المحتوم. إخوة الإيمان، هذا هو وقت الدعاء، والدعاء هو مخ الإجابة، والدعاء إخوة الإيمان والإسلام هو مخ العبادة وأقرب ما يكون المرء من ربه وهو ساجد. على دعوة في هذا الوقت الطيب التي يتجلى فيها الحق تبارك وتعالى من السماء العلى إلى السماء الدنيا تكون مستجابة. رب العزة يتجلى الآن وتجلى في هذا الوقت في الهزيع الأخير من الليل يجيب سؤال كل سائل. وها نحن نسألك يا ربنا أن تغفر لنا الذنب وأن تقبل منا التوب ويتوب عن كل تائب. وها نحن يا ربنا نتوب إليك من كل ذنب سولت لنا به أنفسنا، ويعطي كل محروم. وها نحن يا ربنا في هذا الوقت الطيب نسألك من المكارم الكثير، ونسألك من العطايا التي لا تنفذ فلا تحرمنا أبدا منها يا الله. إخوة الإيمان، ارفعوا أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى حتى يؤذن بميلاد يوم جديد مع المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد غالي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى سبحان الله عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك وحلمك على من عصاك يا أكرم الأكرمين يا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا أكرم الأكرمين يا شعبان بنور الحق يا شعبان تمضي شعبان تمضي وكنت مناديا رمضان آتي وكنت مناديا فتعرضوا لمنابع النفحات وبليلة النصف المبارك وبليل النصف المبارك أجرها أعمالكم ترقى إلى السماوات والعفو من فضل الكريم عليكم سبحان ربي غافر الذلات. فيها تحولت القلوب لكعبة صارت لنا فيضا من النعمات لنولينك يا رسولي قبلة لنولينك قبلة الرحمات. الشهر شهر الله جاء بفضله ويزيدكم بالجود والحسنات. شعبان أقبل والصيام بعقبه شعبان يحمل نفحة الجنات. هذه ليالي الفضل من رب السماء فاختم لنا شعبان بالبركات يا رب صل على النبي محمد خير البرية كامل الدرجات.

حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا لا إله إلا الله حقا وصدقا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد رفع نداء الحق وأذن بميلاد يوم جديد. رفع النداء بعد أن قدم فاصلا من الأداية والابتهالات الدينية المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد غالي من هنا من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة. وما زلنا معكم إخوة الإيمان والإسلام في هذا اللقاء الحي الطيب المبارك عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم الذي بدأت بشائره الآن وأعلن الآن عن مولده. ها نحن إخوة الإيمان والإسلام نستقبل يوما جديدا من أعمارنا، نسأل الحق تبارك وتعالى أن يجعله يوم خير وبركة، وأن يجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن يجعله وقاء لنا من عذاب النار، وقربة لنا من جنة رضوان. نسأل الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركات أن يتقبل منا الدعاء والرجاء، وأن يغفر لنا الذنب ويقبل منا التوب. اللهم يا ربنا، كان لنا إخوة في الله تعالى تركوا الأهل والدور وسكنوا القبور، نتوجه إليك يا رب الأرض والسماء أن تشملهم برحمتك وبرعايتك، وأن تغفر لهم ذنوبهم، وأن تقبلهم عندك في عداد النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وأن تجعلنا من رفقائهم يوم الدين مع السفرة الكرام البررة. في هذه الأيام الطيبات المباركات التي أوصانا فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم بالصيام، وقال إنه شهر ترفع فيه الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فاللهم إن هذه أعمالنا بين يديك، وهذه أحوالنا بين يديك، وهذه أعمارنا وأرزاقنا بين يديك، فبارك لنا في الأعمار وفي الأرزاق،